جاء رجل إلى عبد الله بن عباس كما قال عامر بن شرحبيل الشعبي، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقال: يا ابن عباس، إن عائشة عليه رضوان الله تعالى تسب دارها وتقول كما قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فقال عبد الله بن عباس لما قيل له قول عائشة ذلك وقالت بعد ذلك: رحم الله لبيد، كيف لو أدرك زماننا. وهذا قد رواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، فقالت عائشة لما تمثلت بقول لبيد ووقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، رحم الله لبيد، كيف لو أدرك زماننا. قال عروة لما حدث بقول عائشة: رحم الله عائشة، كيف لو أدركت زماننا. وقال الزهري: رحم الله عروة، كيف لو أدرك زماننا. وكذلك قال ذلك الزبيدي: رحم الله الزهري، كيف لو أدرك زماننا. ولا زال العلماء يقولونه إلى يومنا هذا. ولذلك قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: كان قوم عاد لما هلكوا وجد في آثارهم رمح كما يكون أطول الرماح مكتوب عليه: ديار بها كنا ونحن بأهلها، إذا الناس ناس والديار ديار. ولذلك لما شب الناس الليالي والأيام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، فقال: لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. وذلك أن الإنسان بطبعه يدفع تلك المعرة التي تبدر منه ويدفعها إلى غيره ويلحقها بالزمان من ليل أو نهار، ويظن بذلك أنه يمرق من تلك المعرة، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، وأنه يعلم أن ما أصابه من سوء فمن نفسه، فإنه إن نهي عن سب الليل أو النهار فإنه يعلم أن ما أصابه من كوارث ومن مصائب وهموم وغموم فبما كسبت أيدي الناس، ويعفو الله عز وجل عن كثير. ولكن الإنسان قد جبل على إلحاق أمره بيومه وليلته، ولذلك يقول الشاعر: رب زمان بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقد علم وتقرر في الشرع أنه ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، كما روى البخاري من حديث محمد بن يوسف عن سفيان عن الزبير عن عدي قال: جئنا إلى أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى نشكو إليه أيام الحجاج، فقال: اصبروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي يوم إلا ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. وقد جاء عند ابن وضاح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخطر من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم. فتلك هي الخيرية الحقة، وذلك هو النقصان الحق في الناس. ولكن الناس قد جبلوا على ذم زمانهم وتمني ما مضى لأنهم لم يكتووا بنار ما مضى. ولذلك لما خوطب بديع الزمان عليه رحمة الله وعوتب وقيل له أن الزمان قد فسد، قال: متى كان الزمان صالحا في أعين الناس؟ أفي الدولة العباسية وقد أدركنا آخر زمانها وسمعنا بأوله، أم في زمن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وقد قال: من يعطيني واحدا من بني فراس بن غن بعشرة منكم، أم يوم النفير في عصر عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى، أم في خلافة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وهو القائل: طوبى لمن مات في نعنعة الإسلام، أم في عصر الفتح في عصر النبوة عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اسكتي يا فلانة فقد ذهبت الأمانة، أم في الجاهلية وقد قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، أم في قوم عاد وقد قالوا: ديار كنا بها ونحن بأهلها، إذا الناس ناس والديار ديار، أم في عصر آدم عليه السلام وقد نقل عنه: تغيرت الأرض ومن عليها. وهذا معلوم أن الإنسان يتضجر من فطرته بما هو فيه، ولكن الزمان لم يفسد وإنما الفساد بأهله. وذلك لبعدهم عن كلام الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تقلب الحال واضطراب الزمن لهو منحة من الله عز وجل، وإن كان في ظاهره محنة، فإن المنح تخرج من أرحام المحن، فإن الله عز وجل يبتلي الناس في هذه الأرض ويقلب الزمان عليهم ويجعل الدوائر عليهم ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. وسائر أحكام الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على عباده ليميز الله عز وجل أصحاب الاتباع من أصحاب الابتداع، أصحاب الحق والصدق من أصحاب الكذب والشبهات، الذين يريدون التمرد على سنن الله عز وجل وشرعه. ولذلك ما شرع الله عز وجل شريعة وما نسخ أمر إلى أمر إلا ليعلم الله عز وجل من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من نظر إلى كثير من الشرائع والسنن التي أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهي ابتلاء واختبار للناس ليميز الله عز وجل أهل الإيمان وأهل الصدق من غيره، ولكي يعرف أصحاب الدعوة الحق أهل الإيمان المنافقون الذين اندسوا في صفوف أهل الإسلام. وإلا فالميزان الحق هو بعد الناس عن الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الخولاني: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما رواه البخاري، قلت: يا رسول الله، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كان الناس في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل كل الفرق، وعليك بخاصة نفسك، ولو أن تقوم الساعة وأنت عاض على أصل شجرة. المراد من ذلك أن الله عز وجل قد جعل أمر الناس كلما بعدوا عن شرع الله عز وجل فأمرهم إلى نقصان، وذلك أنه كلما بعد الناس عن الأنس بكلام الله سبحانه وتعالى بعدوا عن العمل به. ولذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في كتابه البداية والنهاية لما أورد هذا الحديث وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. قال: هذا الذي يعبر به العوام بقولهم: كل عام ترذلون. وقد أخطأ ابن علان حينما جعل كل عام ترذلون حديثا، ولكنه قول من أقوال العوام معروف حتى في الجاهلية، ولكن الله عز وجل جعل المستمسك والمعتصم للناس في حال تغير الزمان واضطرابه بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد وأهل السنن كالترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر عن عراض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي هي النجاة والمخلص من الفتن حينما تحل بالناس. عليكم بسنتي، وعلى تعني الالتزام والوجوب، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بهذا، وهذا تأكيد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وهي ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد بن جابر كما روى من جرير الطبري: قال: السبل هي البدع والشبهات. ولذلك أمر الله عز وجل بالتمسك بكتابه وهو حبل الله عز وجل، فقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالتمسك ونهى عن الافتراق. ولذلك من أعظم ما تطيش في عقول الناس وتكل في أذانهم وينعدم الصواب إلا عند من وفقه الله عز وجل في حال اضطراب الزمان وتقلب الحال وتغيرها وحصول الفتن، فإن الناس يضطربون، وحينئذ يظهر الأراذل والأنذال، ويظهر المنافقون، ويظهر من في قلبه مرض ليدس السم في جسد هذه الأمة فيفرقوا صفهم ويبعدوهم عن مشربهم الأصيل كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الله عز وجل حال الفتن وقوعها بالرجوع إلى كلام الله عز وجل وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهي المستمسك وهي النجاة وهي المعتصم. وذلك أنه ما من فتنة تحل بالأمة إلا وتطيش سهام الناس، وينخدعون بمن يظهر في تلك الفتن بأقوال عن يمنة ويسرى ممن جانب ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وقد كان جماعة من المحققين لا يبالون حال الفتن بمن انحرف من أهل العلم عن قول الله عز وجل وقول رسوله، وإنما يوسعونهم ملامة، وذلك لبعدهم عن كلام الله عز وجل. فإنه في حال الفتن واضطراب الزمان يرتفع الأراذل والأنذال ويظهر المنافقون على السطح. ولذلك قال أبو طالب: يحيى بن أبي الفرج الكاتب البغدادي ابن زيادة الشاعر المعروف قال: باضطراب الزمان ترتفع الأنذال فيه حتى يعم البلاء، كذا الماء ساكنا وإذا حرك ثارت من قعره الأقداء. وهذا هو المقصود فيما أردنا الحديث عنه، أنه باضطراب الزمان يرتفع الأنذال فيه حتى يعم البلاء، وكذا الماء ساكنا فإذا حرك ثارت من قعره الأقداء. أولئك المنافقون الذين في قلبهم مرض لا يظهرون إلا باضطراب الزمان ووقوع الفتنة في الناس. وشبههم الشاعر بمن بالأقذاء التي تكون في أسفل الإناء، فحينما يضطرب فإنها تكون في أعلى سطحه، فإذا ركد وسكن عادوا إلى أسفل سافلين. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه وروى أبو نعيم في الحلية من حديث إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن محمد بن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالا. وذلك أن هناك من المنافقين والدسائش الذين لا يخرجون إلا في حال الفتنة واضطراب الزمن، فإنه تطيش العقول ويكثر البعد عن كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر السلف الصالح من الفتن وأحوالها، فإنها تشتبه على كثير من الناس، فيظهر أهل النفاق ويتبعهم كثير من أهل الإيمان اغترارا بقولهم وإحسانا بأفعالهم، وحذر الله عز وجل من ذلك. فقد وصف الله عز وجل المنافقين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر بأقوالهم، فقال الله جل وعلا: وفيكم سماعون له، أي لهؤلاء الذين يخرجون في حال اضطراب الزمن ووقوع الفتنة في الناس. ولذلك يقول أشهب لما وقعت صفين واندحر فئام ورجع فئام من بني تميم، قالوا: لما ترجعون؟ قال: ذهب الناس، قال: ترجعون وتعتذرون. فقام الحارس فقال لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى: أتظن أن نجعل الزبير وطلحة من الضلال؟ فقال: ويلك، الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق وتعرف أهله. ولذلك يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: لا أدركني زمان يتغاير فيه الناس على العلم كما يتغاير الأزواج على النساء. وذلك أنهم يتسابقون في حال الفتنة بالقول واضطراب الزمان حتى يختلط الحابل بالنابل ويختلط الحق بالباطل، فيمتزج ذلك على من لا علم له ولا عناية ولا دراية. ولذلك من نظر إلى تقلب العصور وكذلك القرون منذ الصدر الأول إلى عصرنا هذا، فإنه ما يجد أن فتنة وقعت إلا وظهر فيها الأراذل والمنافقون ليصدوا أهل الإيمان عن قول الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما يجب أن يعلم أنه في حال اضطراب الزمن وتقلبه يجب على المؤمن أن يعلم بأمور أولها أن ثمة رجال لا يظهرون إلا باضطراب الزمن وتقلبه، ولذلك يقول ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. ومما يجب أن يعلم أن المنافقون الذين يقعون ويلغون في جسد الأمة لا يظهرون إلا في أوقات الفتن واضطراب الزمن، وإنما يغتنمون الفرص لينهشوا في جسد الأمة ولكي يوسعوها ضربا لكي تسقط وهي كليلة. ولذلك من نظر إلى المنافقين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنهم يغتنمون الفرص للطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نظر إلى أوائل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذكر محمد بن إسحاق عن الزهري قال: كان عبد الله بن أبي حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يخطب كل جمعة يدعو إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته، فإنه يظهر الوفاق ويضمر النفاق، ولكن الله عز وجل يظهر مخالفته في أيام الفتنة. ولذلك لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لمقاتلة المشركين رجع عبد الله بن أبي بثلثي الجيش بنحو 300 من المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لخفاء أمره، فتبعه ثلث ذلك المجتمع بل صفوته. ولذلك يغيب عن كثير من الناس أن أهل النفاق والشقاق إنما يظهرون في أوقات أحوج ما يكون أهل الإسلام إلى اللحمة والاجتماع، وأحوج ما يكونون إلى معرفة الحق من الصواب، إلى معرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل. ولذلك قال الله عز وجل مخبرا عن حالهم وأوصافهم قال: وفيكم سماعون لهم، أي من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، فإذا كان ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في من بعدهم أجوز. وقد ذكر الله عز وجل من أحوالهم وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوقعوا من الفتنة والفرقة والشقاق في صفوف أهل الإيمان ما يعلم. ولذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل كفرهم صريحا في كلامه سبحانه وتعالى حينما استهزأوا برسول الله، قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب كفرهم هو استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله عز وجل مكنونهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولكن شريعة الله عز وجل ليست بابا للخوض واللعب: قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأمر الله عز وجل بإخراجهم عن صف أهل الإيمان وصرح بكفرهم وعدم قبول اعتذارهم. ولذلك وصف الله عز وجل المنافقين في كتابه العظيم بأوصاف عديدة يأتي الكلام عليه. ومن أعظم ما يجب أن يعلم أن أهل النفاق يغتنمون ضعف هذه الأمة وبعدها عن كلام ربها ليشيعوا الفتنة وكذلك الفرقة، ويتصيد الأخطاء ليظهروها على أهل الإسلام وأهل العلم خاصة لكي تدب الفرقة بين أهل الإسلام وتضعف شوكته. ومن نظر إلى حادثة الإفك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه عائشة عليه رضوان الله تعالى، والقصة طويلة في الصحيحين، قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل المدينة فبات ليلته وظن الناس أنه حتى يصبح، فلما كان في آخر الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس أنهم مرتحلون. قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: ففقدت عقدي فالتمسته في مكان الذي كنت فيه فرجعت إلى الناس فوجدتهم قد ارتحلوا، قال: فبقيت مكاني فإنهم إن فقدوني سيرجع إلي، قال فنظرت فإذا رجل على بعير فإذا هو صفوان بن معطل عليه رضوان الله تعالى. قال فجاء إلي وأنا جالسة فكان قد رآني قبل أن يفرض الله عز وجل الحجاب، وقال عليه لعنة الله والله لقد وقع بها ووقعت به، غاضب على لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة في الصحيحين وفي كتب السير بطولها. والشاهد من ذلك أن أهل النفاق والأراذل في الأمة الذين هم أقرب ما يكونون في باطنهم إلى أهل الشرك والكفر والزندقة لا يظهرون إلا باضطراب الزمان وتقلبه، يظهرون على سطح هذه الأمة يتصيدون الأخطاء وهم أقرب ما يكونون إلى أعدائها. ولذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق وحدث ما حدث بين أحد المهاجرين وغلام وهو غلام من المهاجرين، فتشاجر وتخاصم مع أحد الأنصار، فقال عبد الله بن أبي والله ما حالنا وهؤلاء إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك. فقامت الأنصار فقالوا يا للأنصار، وقامت المهاجرون وقام المهاجرون وقالوا يا للمهاجرين، فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشغلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرى حتى يأتي المدينة لكي تضعف فيهم تلك القالة. ولذلك حذر الله عز وجل نبيه من أمثال هؤلاء الذين لا يعرفون إلا في حال الفتنة وفي حال ضعف الأمة، لكي يدب النفاق فيها وتضعف شوكتها وتهون حينئذ عند عدوها. وقد ذكر الله عز وجل من صور المنافقين وأحوالهم وأدلة ذلك من كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. فمن صور الأراذل في حال اضطراب الزمن أنهم مرضى القلوب، فوصفهم الله عز وجل بأنهم أصحاب مرض القلب، ولذلك قال الله عز وجل عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وذلك المرض هو النفاق. ولذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في دلائل النبوة من حديث عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي بن أبي طالب بن علي رضوان الله تعالى قال إن الإيمان ليبدأ لمضة في قلب العبد، فإذا ازداد الإيمان ازداد بياضا حتى يكون قلب المؤمن أبيضا، وإن النفاق ليبدأ في قلب الرجل لمضة سوداء، فإذا ازداد النفاق فإنه يزداد سوادا حتى يكون قلب المنافق أسودا. فوالذي نفسي بيده لو شققت عن قلب مؤمن لوجدته أبيضا، ولو شققت عن قلب المنافق لوجدته أسودا. وهذا هو المرض الذي أخبر الله عز وجل عنه. والمرض هو كما قال ابن جرير الطبري، قال والمرض هو شكهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وترددهم بالإيمان به. وهذا الذي وصف الله عز وجل به أهل النفاق أنهم في ريبهم يترددون، أي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان في محمد صلى الله عليه وسلم الغلبة آمنوا به واتبعوه وأظهروا الطاعة. ولذلك قال الله عز وجل عنهم ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وهذا من صفاتهم أنهم يتذبذبون بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأن قلوبهم مريضة مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، لا تدري إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء تتبع، وهي الشاة الضالة لا تدري أهي مع سواد هذه الغنم أم مع سواد تلك، وذلك لأنها ليست بصاحبة يقين. وهذا تشبيه بليغ بحال أهل النفاق. وقد ذكر الله عز وجل من صفاتهم أي من صفات أهل النفاق التردد والاضطراب والمخادعة لأهل الإيمان. ولذلك وصف الله عز وجل من حالهم أنهم يخادعون الله ورسوله، وفي الحقيقة ما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وذلك أنهم يترددون في أقوالهم، فلكل موقف قول ولكل موقف عمل، فإنهم إنما يسعون لمصالحهم. ولذلك أخبر الله عز وجل أن تلك الفتن التي تحل بالناس واضطراب الزمن وتقلبه بسبب أن يميز الله عز وجل أهل النفاق من أهل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تعرف أنهم في لحن القول. وقال الله عز وجل لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينصرف من قبلة بيت المقدس إلى المسجد الحرام قال المنافقون انحرف من قبلة بيت المقدس إلى البيت الحرام تحير محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالتشريع والنسخ من أعظم حكمه أن الله عز وجل يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، وذلك أنهم يضطربون في قولهم ويظهرون بأقوالهم ولا تعرف أنه في لحن القول، أي بأقوالهم حينما يعارضون الحق ويعارضون كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من نظر إلى النوازل التي تحل بالأمة والكوارث والمصائب فإنه يظهر من بني جلدة هذه الأمة من يقول بقول المنافقين في الصدر الأول. وإن كنا في زماننا وفي هذه الأيام نلحظ ذلك جليا ظاهرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله حذيفة بن اليمان قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولذلك قد وصفهم الله عز وجل أن أجسادهم مع أهل الإيمان وقلوبهم مع أهل الكفر. ولذلك ذكر الله عز وجل من أوصافهم أنهم حلفاء لأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى، حلفاء لأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى. ولذلك قال الله عز وجل واصفا حالهم ذلك ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم. وهذا يكون في السر، أما مع أهل الإيمان فإنهم يظهرون الموافقة على القول، وهذا أخطر داء يحل بهذه الأمة وهو النفاق. ولذلك المنافقون هم عرب قبل أن يكونوا عجم، وهم من هذه الأمة قبل أن يكونوا من غيرها، بل أنهم قد يكونون من الأشراف والأسياد قبل أن يكونون من الوضعاء، بل قد يكونون من الرفعاء ممن يظن بهم الخير، يظهرون في مواضع الفتنة ويضعون يدهم بيد أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى. ولذلك حينما يلقون أهل الإيمان يقولون إنا آمنا، لكنهم حينما ينصرفون إلى أهل الكفر يعتذرون إليهم بقولهم يقولون إنا نستهزئ بأهل الإيمان، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يمكر بهم ويخادعهم ويستهزئ بهم وينساهم كما نسوا الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك حينما يرى فئام من أهل الإيمان في حال الفتن وضعف أهل الإسلام يضعون أيديهم بأيدي أهل الكفر من اليهود والنصارى في حال ضعف أهل الإيمان فإن ذلك علامة بارزة من علامات النفاق. وكذلك المدافع عن أعداء الله عز وجل من العلامات البارزة التي قصها الله عز وجل في كتابه العظيم وجاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه، أن من يدافع عن أهل النفاق وأهل الكفر والشرك فيه شعبة من شعب النفاق ظاهرة. ولذلك لما وقعت حادثة الإفك وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه قال من ينتصر لي ممن آذاني في أهلي؟ فقام أسيد بن حضير فقال يا رسول الله والله إن كان من الأوس لنكفيك إياه وإن كان من الخزرج لنقتلنه. فقام سعد بن عبادة محسنا بقوله قال خسئت والله ما قلت قولتك هذه إلا أنك تعلم وأنهم من الخزرج. فقال أسيد عليه رضوان الله تعالى أمسك ما أنت إلا منافق تدافع عن المنافقين. قال بعض الشراح من أئمة أهل السنة وفي ذلك أن من دافع عن أهل النفاق وأهل الكفر أن ذلك علامة على وجود شعبة من شعب النفاق فيه، ولكن هذا لا يلحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم صفوة هذه الأمة وخيرة الخلق بعد أنبياء الله عز وجل، وما فعلوا أفعالهم ولا قالوا أقوالهم إلا لنصرة هذه الأمة. ومن صفات أهل النفاق والأراذل في الأمة أنهم يوالون أعداء الله عز وجل ويعادون أهل الإيمان حال اضطراب الزمن ووقوع الفتنة. ولذلك حذر الله عز وجل أهل الإيمان أن يتخذوا بطانة من دونهم لا يعلونهم خبالا، وهذه البطانة إنما تكون من أهل الإيمان ولا تكون من بعيد. ولذلك حذر الله عز وجل من هؤلاء وذكر أن من علاماتهم أنهم يضعون أيديهم بأيدي أعداء الله عز وجل ويتصيدون الأخطاء على أولياء الأمة أولياء الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، فيقع في أعراضهم لكي تندحر هذه الأمة بزعمهم. ومن أوصافهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم ويعرفون بها أنهم يغتنمون الفرصة لإشاعة أسرار أهل الإيمان وتصيد الأخطاء في المجتمعات المؤمنة ورفعها وغض الطرف عن أداء الله عز وجل. قال الله عز وجل عنهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وأخبر الله عز وجل عن حالهم أنهم كحال الجواسيس في هذه الأمة. قال الله عز وجل سماعون لكم سماعون لقوم آخرين. وأخبر الله عز وجل كذلك في المقابل أن في أهل الإيمان من هو سماع له. ولذلك حذر الله عز وجل من حالهم، فإذا رؤي الإنسان ممن يظهر أخطاء أهل الإيمان ويظهرها لأهل الكفر فإن ذلك من علامات النفاق الظاهرة. ومن صفاتهم التي أخبر الله عز وجل عنها أنهم يتمسحون بمسوح الشرع ويصبغون أعمالهم بصبغة الإسلام ويتذرعون بالأدلة ويتذرعون بشريعة الإسلام. ولذلك قد وقع من هذه الصور في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع. وقد روى ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال قام المنافقون فبنوا مسجد الضرار فقام أبو عامر فيه فقالوا ابنوا مسجدا وإني ذاهب إلى ملك الروم فآتي بجيش لأخرج محمدا وأصحابه من المدينة. قال فذهب أبو عامر إلى ملك الروم وذهب المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا يصلى فيه لله ويذكر فيه الله جل وعلا فلو أتيتنا وصليت فيه. وما أرادوا بقولهم ذلك إلا نفاقا وشقا لصفوف أهل الإسلام. فأنزل الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام إنذارا من فعلهم ذلك قال لا تقم فيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه. أظهر الموافقة والطاعة وأنهم من أهل الإحسان والإنفاق في الظاهر، ولكنهم في الباطن مع اليهود والنصارى يظهروا الوفاق ويضمر النفاق، فيذهب إلى ملك الروم حتى إن ضعف المسلمون وشق صفهم واجتمعوا في موضعين أتى هؤلاء بجيش من ملك الروم فقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوه من المدينة. ولذلك لا عجب أن يكون من صفات أهل النفاق أن يظهر فيهم من البر والخير ويتمسحوا بمسوح الشرع والأدلة ويقولون في أقوالهم أنهم أرادوا الخير وأرادوا الإصلاح، ولذلك قال الله عز وجل عنهم مظهرا من صفاتهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بل قد يستدل بأدلة عظيمة فيغيب جانبا وأصلا عظيما من أصول الشرع، ويستدل بأدلة شرعية وما أراد الشرع وما يبتغون إلا الفتنة. ولذلك ذكر الله عز وجل من صفاتهم أن من أعظم شرائع الإسلام ضررا عليه وخذلانا لهم وظهورا لعداوتهم لأهل الإيمان وإظهارا للحن قولهم في أهل الإيمان هو شعيرة الجهاد في سبيل الله. ولذلك حينما استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان في المدينة للجهاد في سبيل الله، ماذا قال أهل النفاق؟ قالوا: ائذن لي ولا تفتني. قال عبد الله بن عباس وأبو العالية رفيع بن مهران والحسن وقتادة والسدي: ائذن لي يا محمد ولا تفتني، فإن معك من جوار الروم ما أفتتن به عن ديني ويصدني عن دين الله عز وجل. وهذا مقصد شرعي قد أمر الله عز وجل بتحقيقه، وتذرعوا بترك الجهاد في سبيل الله عز وجل بإظهار نص من نصوص الشرع ومقصد من مقاصده. ولكن الله عز وجل أخبر أنهم ما أرادوا الفتنة، وأن الله عز وجل لو أظهر لهم الفتنة لسعوا إليها وما تركوها. ولذلك شرائع الإسلام العظام وأصوله الكبيرة التي فيها امتحان للناس بها يظهر المنافقون، كما أظهر الله عز وجل المنافقين في أحد، وأظهر المنافقين في غزوة بني مصطلق، وأظهر المنافقين في الخندق. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق ويعد المسلمين بكنوز كسرى وقيصر، ماذا قال المنافقون؟ قال: محمد يدعونا ويعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يخاف أن يذهب أن يقضي حاجته. وهذا كله أظهره الله عز وجل على ألسنتهم حينما أمر الله عز وجل بتلك الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما تحاملوا على أنفسهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ورجعوا في طريقهم طعنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أزمن عند اللقاء. ولذلك قد يكون أهل النفاق في مواضع الطاعة ومواضع الخير، بل قد يكون في مواضع الجهاد، بل قد يكون يصلوا الصلوات الخمس مع أهل الإسلام، ولكنهم يمتحنون في حال الفتنة وحال ضعف هذه الأمة، فيظهرون ويضعون أيديهم بأيدي أهل النفاق، وهم من أشد أدواء الأمة غموضا وأظهرهم ظهورا في حال الفتنة. ولذلك جعل الله عز وجل اضطراب الزمن وتقلبه وحال الفتنة التي تحل بالناس موضع خير لهذه الأمة يميز الله عز وجل به أهل الإيمان من أهل النفاق. فإذا كان حكما شرعيا جعله الله عز وجل، وبدل الله عز وجل قبلة محمد صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان المقصد الشرعي من ذلك هو أن يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما السبب أن جعل الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكلها مواضع شريفة: بيت المقدس والمسجد الحرام، ولكن ذلك مقصد شرعي لكي يعلم محمد وأصحابه أن أمثال هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم في حال الراحة والدعة هم منافقون في الحقيقة لشك وريب في قلوبه. ولذلك المحن هي منح من الله عز وجل، فعلى أهل الإيمان أن يتدبروا فيها فيعرفوا أهل النفاق، فإنه في حال الركود والاستقرار يعلمون ويعرفون بأحوالهم. ولذلك كان المنافقون يعرفون حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم أنهم إذا خلوا وبعدوا عن أهل الإيمان أظهروا مكنونهم، سواء في خلواتهم أو عند رؤوس الكفر والشرك من اليهود والنصارى. ولذلك قال الله عز وجل عن أحوالهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شياطينهم هم رؤوس الكفر. ولذلك روى ابن جرير الطبري من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة عن عبد الله بن عباس قال: شياطينهم هم رؤوس الكفر. ورواه كذلك عن غير واحد من المفسرين، رواه من حديث أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود فرواه مرة عن عبد الله بن مسعود، وكذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي تفسير ذلك عن أبي العالي رفيع بن مهران، وكذلك عن مجاهد بن جبر وقتادة والحسن البصري والسدي وغيره، أن شياطينهم هم رؤوس الكفر، أي إذا انصرفوا إليهم يكون تواصلهم مع أعداء الله عز وجل. لما حدثت الفتنة في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جملة ممن يعدون من التابعين لحقوا بأعداء الله عز وجل وصفوا في صفه، ولذلك انشغل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم عن قتال أهل الكفر الخلص. وما من فتنة تحل بالأمة إلا ويظهر المنافقون ويظهر المنافقون ولاءهم لأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى. لذلك قال الله عز وجل عنه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فمن نظر إلى كل حقبة وكل قرن وحدثت فيه فتنة إلا ويظهر فيه أهل النفاق. وما من دولة من الدول وما من عصر من العصور وما من مجتمع من المجتمعات يذوب وينحل وتضعف شوكته وكذلك يهدم ويسلم وتستباح بيضته إلا بسبب هؤلاء. ولذلك من نظر إلى دول الإسلام ما سقطت إلا بفعل أمثال أولئك الأراذل الذين يخرجون في حال اضطراب الزمان، في اضطراب الزمان ترتفع الأنذال فيه حتى يعم البلاء، كذا الماء ساكنا فإذا حرك ثارت من قعره الأخذاء، لأنهم يكنون في صدورهم نفاقا لا يظهر إلا في حال الضعف. من نظر إلى أحداث الأمة قبل سنوات وجد أن ثمة من المنافقين من أبناء الأمة قد ظهروا على السطح، ممن يسمون بلغة العصر بالعلمانيين والليبراليين. حينما وقعت الفتنة وحدثت الأحداث منذ سنوات ظهر التكاتف علانية بين هؤلاء وأولئك، وهؤلاء أشد أعداء الأمة ظهورا. من نظر إلى مقولاتهم يمنة ويسرة ونظر إلى أحاديثهم ونظر إلى أقوالهم فإنه يعرفهم في لحن القول، وكذلك يعرفهم صراحة في بعض الأحيان وإن طعموا أقوالهم بشيء من الأدلة من كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يرقبون حقا ولا يريدون صدقا وإنما يريدون الوقيعة في الإسلام. من نظر إلى المنافقين وحادثة الإف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قدم صفوان المعطل بعائشة عليه رضوان الله تعالى إلى المدينة ولم تجد من يردفها إلا صفوان عليه رضوان الله تعالى، وحدث ما حدث اتهموها عليه رضوان الله تعالى بالوقيعة مع صفوان. وأبناء أولئك المنافق في عصرنا هذا يريدون أو يدعون إلى الخلوة وإلى الاختلاط، وأن النساء صافيات القلوب، ولماذا يشككوا فيهن وقد شككوا في عائشة عليه رضوان الله تعالى قبل ذلك، فما هي غايته؟ إن خلا رفيع أو خلا عرض رفيع بأحد من الناس اتهموه، وإن سكنت الأمة دعوا إلى خلاف ذلك، فهم لا يريدون حقا ولكنهم يريدون الوقيعة في أعراض هذه الأمة، ولذلك لا يريدون دليلا. ولذلك لما كان أحد الخلفاء في الصدر الأول وجاءه أحد المنافقين من أولئك وجمع له مصنفا في إباحة العلماء لبعض الأقوال، فمنهم من أباح النبيذ ومنهم من أباح الغنى، وجاءوا به إلى الوالي وقالوا له هذه هي أقوال أهل الإسلام في تلك المسائل. فجاء إليه أحد علماء الإسلام قال: من أباح ذلك فلم يبح ذلك، ومن أباح الغنى لم يبح النبيذ، ومن أباح النبيذ لم يبح الغنى، فإنك حينئذ تتبع الرخص وتتزندق. ولذلك من نظر إلى أقوالهم يجدهم يلتمسون أقوال الأئمة في الحجاب وأقوال الأئمة في الغناء، وينبشون كلام فلان في النبيذ وكلام فلان في الحجاب، فيكون حينئذ قد خلا لهم في كل قول رخصة، وحينئذ يظنون أنهم إنما أرادوا تمسكوا بقول أئمة الإسلام، وهم لم يقيموا لأئمة الإسلام وزنا، وإنما أرادوا تلك الغاية. ولذلك يقول الشاعر ما أحسن في وصفهم، قال الشافعي: من الأئمة قائل: اللعب بالشطرنج غير حرام. وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يرى من الأحكام: شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام. وأباح مالك الفقاح تكرما بظهر جارية وظهر غلام. وأباح أحمد جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام، فاشرب ولط وزني وقامر واحتجي بكل مسألة بقول إمامي. أو لا، ما أرادوا تعظيم الأئمة ولا الاقتداء بهم ولا التأسي بأقوالهم، ولكنهم أرادوا غاية فلا يصل بها إلا على حساب هؤلاء الأئمة. ولذلك من يحتج بقول ابن حزم في إباحة الغنى ويرمي بذلك النصوص الظاهرة لكلام محمد صلى الله عليه وسلم ومن ظواهر القرآن وإجماع سلف الأمة ويتبع الشاذ من القول، هل أراد بذلك تعظيما لذلك الإمام؟ فإن كان كذلك فلهذا الإمام من الأقوال الظاهرة من التكفير ببعض الأفعال والأقوال ما ينفر منه أولئك. ولذلك ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله يكفر بالموالاة والتولي على العموم، وإن كان بشارة صغيرة لأعداء الله عز وجل، فهل يقول هؤلاء بذلك أو يلتمسون لمن قال بهذا القول عذرا إن كانوا يريدون تعظيما لقول ابن حزم عليه رحمة الله؟ أما أراد ابن حزم وإنما أراد الغاية، وما أردنا بذلك إلا مثالا جليا لبعض أولئك الأقذاء الذين يلتمسون الحجج بأقوال هؤلاء الأئمة ويلبسون بها تعظيما لسلف الأمة، وما أرادوا ذلك وإنما أرادوا الغاية لكي يصلوا إليها. ولذلك من أعظم صورهم في هذا الوقت من الصور الظاهرة أنهم يلتمسون أخطاء الأمة في مجتمعاتهم ويظهرونها ويغضون الطرف عن الأخطاء الجسيمة في أعداء الأمة، لأنهم من جهة القلب حلفاء له ومن جهة الظاهر حلفاء لأهل الإسلام، ويتباكون على أخطاء الأمة ويريدون علاجها. فالأمة تكلم في أصولها وهم يريدون معالجة الفروع، وما أرادوا الفروع وإنما أرادوا الرذيلة والوقوع في وحلها. ولذلك حذر الله عز وجل من أقوالهم، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، والسبب في ذلك كله أنهم أصحاب غايات يأتون إليها بكل وسيلة. ولذلك أخبر الله عز وجل عن حالهم أنهم حينما يكون لديهم شيء من المال فإنهم يصرفونه لأعداء الله عز وجل لا لهذه الأمة لكي لا يقوم، اتباعا لأسلافهم. ولذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين لما أرادوا أن ينفقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تقوى شوكته على أعدائه قال عبد الله بن أبي قال لا تنفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يضعف أصحابه ولا يكون لديهم مادة. لذلك قال الله عز وجل حاكيا عنهم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, أي ينفض من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعف شوكته. ويظن أن القوة بالاقتصاد أو بالمال, ونسوا أن العزة لله ولرسوله, وأن الله عز وجل قد قيد نصرة هذه الأمة بنصرة دينه. فإن نصرت هذه الأمة الدين نصرها الله عز وجل, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. ومن أعظم صفاتهم الاستهزاء بأهل الإيمان والتهكم بأحوالهم في كل حال, في كل حال فعلوه. ولذلك ذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم يلمزون المؤمنين بالصدقات وبالنفقة, ويلمزون أهل الإيمان بأشكالهم وأحوالهم. ولذلك استهزأوا بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وطنه ربه سبحانه وتعالى وبين حال المنافقين حينما أمره لأول وهلة حينما يدعو. قال الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. المشركين الكفار الخلص أعرض عنهم, فكفرهم بين ضاح. وأما المستهزئون فجعلهم الله عز وجل قسما آخر, وإن كانوا كفارا إنا كفيناك المستهزئين, يستهزئون بأولياء الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الصدقات. ولذلك يقول أبو مسعود عليه رضوان الله تعالى كما روى البخاري ومسلم قال لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان بأن يتصدقوا قال منهم من جاء بالصاع ومنهم من جاء بأكثر من ذلك. قال فلمز المنافقون أولئك, قال فمن جاء بمال كثير قالوا مرائي, وإن جاء بمال قليل قالوا إن الله غني عن صدقتك. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. ليست غايتهم الكثرة من الصدق ولا القلة من الصدق ولا بين ذلك, فإنهم في كل حال يلمزون أهل الإيمان, وقد لمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك من أقوى سهامهم التي توجه لأهل الإسلام ولا تظهر إلا في حال ضعف أهل الإسلام واضطراب الزمن وحلول الفتنة الاستهزاء بأهل الديانة والاستقامة. ولذلك هؤلاء هم أسلاف من سبقهم من أهل النفاق كعبد الله بن أبي وغيرهم من رؤوس أهل النفاق الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سعى كثير من أصحاب الأقلام المأجورة والأفواه الملوثة يمنة ويسرى بين فينة وأخرى بشتى ما يستطيعون بأنواع سبلهم في قنواتهم المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة بالاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى, وبزعمهم أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا, ولكنهم هم المفسدون حقا. وقولهم ذلك ليس ببعيد عن قول أسلافهم. ومن صورهم وعلاماتهم أنهم أقل الناس ذكرا لله عز وجل, فتقرأ ما يكتبون وتسمع ما يقولون وتنظر إلى أحوالهم فتجدهم أقل الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. يذكرون الله عز وجل حينما يتهمون بأنهم منافقين وأنهم أعداء لهذه الأمة وأنهم يريدون شق الصف, حينئذ يحلفون بأسماء الله عز وجل ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق. ولكنهم هم المنافقون حقا. ولذلك ذكر الله عز وجل من صفاتهم ومن حالهم أنهم أصحاب أيمان مغلبة يريدون أن يتستروا فيما قالوه أنهم أرادوا الحق وأرادوا الديانة والاستقامة. ولذلك اتخذوا أيمان الله عز وجل سياجا بينهم وبين أهل الإيمان الحق، وما عرفوا أن تلك الأيمان هي من علاماتهم التي أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه العظيم. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: ولا يحلفن ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ولذلك اعتاد أهل الإيمان من الصدر الأول إلى وقتنا على كذبهم، وأنهم أقل الناس ذكرا لله عز وجل، وحينما يضطرون إلى ذلك يحلفون بالله سبحانه وتعالى أنهم ما قالوا، وإن قالوا وجهوا قولهم لما أرادوا مما يخدم أهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم أصحاب مطامع دنيوية، فهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ظهر، ومع أهل الكفر من اليهود والنصارى إن ظهروا. لماذا؟ قالوا: نخشى أن تصيبنا دائرة. ولذلك الله عز وجل لا يقبل من هؤلاء، وإنما يقبل من أصحاب الإيمان الخالص. ولذلك أهل الإيمان يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه، حتى وإن كانوا في شدة من الأمر وبلغت القلوب الحناجر بقوا على إيمانه. وأما أهل النفاق فإنهم يترقبون نصرة أعداء الله سبحانه وتعالى، ويكون بينهم وبين أعداء الله عز وجل اتصالا وقولا. فإن ظهرت راية أهل الكفر على أهل الإيمان فإنها تكون لهم الحظوة من دون غيره. ولذلك هؤلاء المنافقين هم أشد الأمة خطرا على الإطلاق، ولذلك هم معاول هدم لهذه الأمة، ومعاول سلم لها، ورماح تخرق سفينتها. ولذلك يجب الحذر منها. ومن نظر إلى نصوص الشرع في الكتاب والسنة وجد الشارع يسلك في بيان حالهم وجوها وصورا متعددة، أولها بيان صورهم وحالهم التي تقدم ذكرها، وأنهم مخادعون ويتقلبون، وأنهم أصحاب مرض، وأنهم حال اضطراب الزمن يظهرون ويتصيدون الأخطاء على هذه الأمة ويظهرونها وكأنها خطر وبال عليها، ويتغاضون عن أخطاء الأمم الكفرية التي يمتدحونها بين فينة وأخرى. ومن صور بيان حالهم أن الله عز وجل حذرهم من العقاب الأليم يوم القيامة، وكذلك من أن الله عز وجل إن مكن لنبيه عليه الصلاة والسلام ومكن لأهل الإيمان أنهم سيقتلونهم شر قتله. ولذلك روى البيهقي في الدلائل، وكذلك روى الحاكم في المستدرك من حديث عمرو بن مرة عن أبي البختري سعيد بن فيروز عن حذيفة بن اليمان قال: إني لأخذ بخطامه نقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمار قادمون من غزوة من الغزوات، قال: وإنا برجال نحو من 12 رجلا على خيولهم قد أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسقطوه من راحلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أي يريد إبعاده. قال: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: أولئك المنافقون، وكانوا من ضمن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يخلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وكانوا قد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد إمعانا في التدليس وإمعانا في الخفاء، أن يخرج أمثال أولئك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بين الله عز وجل أن هؤلاء يظهرون في حال تقلب الزمان وتغيره وتغير الحال، فإنهم يظهرون على حقيقتهم ويعرفهم أهل الإيمان حينئذ ويأمنون من مكرهم بعد ذلك. وهذا من فائدة المحن التي يزيلها الله عز وجل. ولذلك لا يقال أن المحن والفتن التي تحل بالناس أنها شر محض، ولكنها خير ومآلها إلى خير، وأراد الله عز وجل خيرا بالناس ليعرفوا الصديق من العدو ويميز الله عز وجل الخبيث من الطيب الذي قد حل في جسد هذه الأمة. ولذلك المنافقون ليسوا بظاهرين بلغتهم ولا بلباسهم، ولكنهم يتكلمون بلساننا وهم من جلدتنا. ولذلك كان المنافقون من رؤوس قبائل العرب. قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال: شياطينهم هم المنافقون من الأوس والخزرج، ممن أظهروا الإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أولئك من الأوس والخزرج فكيف بغيرهم من رؤوس العرب ومن رؤوس القبائل؟ فلا يستثنى من ذلك أحد. ولذلك من نظر إلى حال عبد الله بن أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قدومه للمدينة، كان يقف عبد الله بن أبي كما ذكر ابن إسحاق الزهري، كان يقف كل جمعة خطيبا في الناس أن يتبعوا محمد ويحذروا من مخالفته، ولكنه كلما تظهر فتنة يقف فيها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل كفره لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. ولذلك قال الأول أن المنح تخرج من أرحام المحن التي ينزل الله عز وجل في الناس، فيها منح من الله سبحانه وتعالى لعباده يعرف فيها أهل النفاق من غيره. ولذلك جعل الله عز وجل من علاماتهم أنهم يعرفون في لحن القول، أي يظهرون في حال التباس الأمر. ولذلك أمر الله عز وجل في حال وقوع الفتنة أن لا يتبع أحد إلا الدليل من الكتاب والسنة. ولذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قالوا: بما توصينا يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي بهؤلاء الأعلام من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم فيهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بهما نجا، فلا يغتر بأقوال أولئك. ومن البلية العظمى أن الناس يجهل علامات النفاق في المنافقين مع أنها ظاهرة جلية في كلام الله سبحانه وتعالى. قد ذكر الله عز وجل من صفاتهم ما يربو على 10 صفات قد تقدم ذكر جلها، ولكن مما يجب أن توطن له النفس أن ثمة فئام من أهل الإسلام الحق تبعون لي وسماعون لأهل النفاق. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: وفيكم سماعون له. ولذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 900 من المسلمين من أهل الجهاد. لماذا رجع عبد الله بن أبي؟ رجع بثلث المجاهدين 300 رجل، وهذا مصداق كلام الله عز وجل: وفيكم سماعون له، أي أنه قد يلتبس أمرهم حتى على أهل الأخيار. ولذلك من نظر إلى أوصاف المنافقين في زماننا وجدها وإن اختلفت رسما إلا أنها تتفق حقيقة ومعنى في المنافقين في الصدر الأول، وإن اختلف المسمى فإنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومسمياتهم تختلف عن مسميات الأوائل، ولكنهم في الحقيقة والمعنى كأولئك، فصفاتهم كصفاتهم لا يختلفون عنهم أبدا. ولذلك إن من أهم ما يجب أن يتمسك به الإنسان وأن يكون بصيرا به في أمثال حال اضطراب الزمن وتقلب الحال أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يكون صاحب معرفة بالتاريخ، فإن التاريخ هو عمر الإنسان الحقيقي، فإن الإنسان إذا كان جاهلا بالتاريخ فإنه يكون من أهل الجهالة في تقييم الوقائع والحوادث. فكم من الناس من عمره طويل مديد ولكنه أجهل الناس لأنه جاهل بأحوال الناس على مر العصور. ولذلك أمر الله عز وجل بالتفكر بأحوال الأمم السابقة، وأمر الله عز وجل بالسير والضرب في الأرض. لماذا؟ لكي ننظر كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك من أعظم ما يجعل الإنسان موفقا بعد كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بصيرا بالتاريخ ووقاع الزمن. فما من فتنة تقع في الأمة إلا وقد وقع نظير لها في السابق، فلينظر الإنسان فيما عالجوها أهل العلم فيعالجها بمثل علاجه. وأما الجاهل الذي لا علم له بالتاريخ فإنه يطيش ويفقد الصواب ويضل وينحرف، بل ربما تردد بآراء المنافقين وتبع أقوالهم. وذلك مصداق قول الله عز وجل: وفيكم سماعون له، ولو علم حال التاريخ ونظر إلى كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد ذلك بينا أي الدلالة عليه. ولذلك التاريخ يجعل الإنسان لا يطيش ولا يتذبذب، وإنما يجعله صاحب رأي سديد. وكثير من الناس أو كثير من الشباب يكون لا عناية له ولا معرفة بحوادث القرون والكوارث النازلة والفتن التي حدثت في الصدر الأول وما جاء بعد ذلك. فإذا نزلت نازلة وحلت محنة فإنه يطيش ويتضجر ويظن أن الناس قد كانوا على استقامة وعلى طريق معتدل ولم يعوج ولم ينحرف الزمان إلا في يومه وليلته، وحينئذ الوبال يحل عليه إما بالفتور والانتكاسة والانحراف، أو على أقل الأحوال الاعتزال وأن يمسك داره ويظل حبيسا لها. ولكنه حينما يعلم أن الأمم قد حل فيها ما حل ويحدث فيها ما يحدث، وما حكى الله عز وجل في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في عصر الصحابة، وما جاء في عصر التابعين، ومن جاء في الأمم، يجعل الرجل لا يطيش في تقويم الأحوال والأمور ويكون صاحب صواب ويوفق للحق. ولذلك كلما جاهل الإنسان أحوال الأمم والأزمان كلما كان جاهلا ومضطربا في تقييم ما يحل في زمنه، وهذا مشاهد ملموس. وليعلم أيضا أن الإنسان يغلب إدراكه لمفاسد زمنه ويغيب عنه مفاسد الأزمان الأخرى. ولذلك ما من أحد من الناس إلا وتضجر من زمنه كما تقدم. ولذلك قالت عائشة على رضوان الله تعالى ما قالت. ولذلك يقول حسن البصري: لو أن أحدا من أصحاب الصدر الأول فطر أي خلق في زمننا هذا ونظر ما عرف مما أنتم عليه إلا الصلاة. فإذا كان في هذا في عصر الحسن البصري فكيف بمن جاء بعده؟ ولكن الإنسان يعلم أن مثل ذلك لشدة استئناس الإنسان بالصدر الأول وتعلقه بهم يرى بعد الناس عنهم في الهدي والسيرة والذهاب والمجيء ونحو ذلك، وإلا فالخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ولذلك ما يقع في قلب الإنسان من حسرة مما يرى من الفساد أو انحراف الناس ونحو ذلك فإنه يتسلى به فيما حدث من فساد في الأمم السابقة، ويجعله يتوسط في تقييم الأمر، فيكون حينئذ على منهاج النبوة بإنكار المنكر وكذلك الأمر بالمعروف، فلا يطيش ولا يحبط ويصد عن المنكرات ويتركها لأهلها، ولا كذلك يغلو في هذا الباب فينحرف عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله عز وجل الأمة وخيريتها باتباع ما كان عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، وأمر الله عز وجل بالاعتبار فيما حدث في الأمم السابقة ممن كان في الصدر الأول أو كان قبله قبل الإسلام في الجاهلية أو كان بعد ذلك ممن جاء في الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا. ولذلك أمر الله عز وجل بالاعتبار بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعتبروا بكل ما حدث ويحدث وقرنوه بما حدث في أحوالكم واستفيدوا من أحوال الأمم السابقة، فإن في ذلك بلاغا وزادا لأهل الهداية والتوفيق أن يميزوا حالهم بالنظر لحال غيرهم وكيف عالجوها فيعالجوها كما عالجوها، وفي ذلك توفيقا وسدادا لمن وفقه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يسلك لي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، ونجيب على ما ورد من الأسئلة. يقول سمعت محاضرة هذا سائل يأتون من الإنترنت من ألمانيا، يقول سمعت محاضرة ميثاق العلماء، ولكن ماذا عن صحة حديث حذيفة المذكور فيها يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب؟ الحديث قد أخرج ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك من حديث ربعي عن حذيفة باليمان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناده لا بأس به. يقول ما صحة حديث أزرة المسلم إلى نصف الساق؟ الحديث قد أخرج الإمام أحمد والنسائي، وهو حديث حذيفة كذلك روي أبي إسحاق عن مسلم عن أبي مسلم عن حذيفة بن اليمان وإسناده صحيح، قال صاحب الحافظ بن حجر في الفتح. قل متى يصلي المرء سنة الفجر إذا لم يصليها قبل المكتوبة، يكون ذلك قبل الشروق أم بعده؟ سنة الفجر إذا فاتت الإنسان فإنه لا يصليها لا بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس، فإن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة في حديث عمران بن حصين لما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فصلى السنة ثم صلى الفجر وجعل السنة قضاؤها تبعا للفريضة. أما أن تقضى استقلالا فلا يصح في ذلك الشيء، جاء في حديث في ذلك حديث قيس وجاء في حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة، والسنة الرواتب كلها لا تقضى بل تصلى في وقتها. وإخراج الناس من دينهم، لا شك أن إذا علم الإنسان أن في مثل هذه الجريدة ونحوها والجريدة والصحيفة والمجلة سبا لدين الله عز وجل وطعن بها الإسلام ونحو ذلك فإنه يحرم عليه بيعها، هذا أمر لا إشكال فيه. أما إذا علم وغلب على ظنه أنها سليمة من الطعن أو الوقيعة في الإسلام ونحو ذلك وليس فيها شيء من المنكرات فإن هذا لا حرج فيه. وبماذا ينصح بكتب التاريخ؟ أفضل تاريخ على الإطلاق وأفضل ما ينظر فيه هو تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، وتتبع سيرته وحاله والنظر بنهجه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمر الله عز وجل باتباع نهجه كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي، فجعل كل من جاء بعده تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهناك السيرة لمحمد بن إسحاق وكذلك تهذيبه لابن هشام، وهناك من نقى السنة من الدخيل فيها، هناك رسالة بعنوان السيرة النبوية الصحيحة في مجلدين لأكرم ضياء العمري، ولكنه لا يوافق بإعمال مناهج الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى بالنقد على السير، فإن السير يغتفر فيها ما لا يغتفر في أمور العبادات المحضة كالأحكام ونحو ذلك إلا ما يستثنى منه إذا كانت السيرة تتضمن حكما شرعيا ونحو ذلك فإنه يشدد فيها وتعمل مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. أما ما لا يتضمن حكما شرعيا كالسير والمغازي والتاريخ والملاحم والتفسير ونحو ذلك فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتساهلون في ذلك. ويلحق في هذا كذلك ما جاء في سير من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين، فلو أعملنا مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في النقد لا يكاد يسلم أحد إلا ونقد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه من سيرة ومغازيه وكذلك سراياه وذهابه ومجيئه ونحو ذلك لو أراد الإنسان أن يتتبعه في السير ويطبق عليه مناهج الأئمة عليه رحمة الله تعالى في النقد لم يكد يسلم له شيء إلا نزر يسير. كذلك سير الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ثم هناك من كتب السير المسندة كتاريخ دمشق لابن عساكر وكذلك تاريخ بغداد فإنها نفيسة. كذلك هناك من التواريخ المتأخرة كتاريخ الإسلام الإمام الذهبي فإنه قد أفرد فيه السيرة النبوية وأفرد فيه السيرة الخلفاء الراشدين وكذلك أفرد فيه جزءا في السير المغازي، ثم بعد ذلك رتب ما بقي من كتابه التاريخ على الوفيات، وكذلك له كتاب السير ونحو ذلك. وبالجملة فإن كتب السير تحمل الغثة والسمين، وما كان فيه مستنكرا فإنه يطرح وما كان فيه موافق فإنه يقبل. يقول ما صح الحديث العلماء كالنجوم، لا أعرف حديث في هذا اللفظ ولا أعلم يوجد حديث العلماء كالنجوم في أصحابك النجوم عند البيهقي في السنة السادسة وضعيف. نعم قد جاء عن أبي مسلم الخولاني يروي عن الحسن عند أبي نعيم في الحلية حديث الحسن عن أبي مسلم الخولاني قال العلماء كالنجوم ولكنه ليس بحديث. يقول نناشر في هذا الزمن الإجمال والعموم في بعض أصول الدين التي تمس واقعنا في الولاء والبراء وتحكيم الشريعة والجهاد وسواد المنافقين وفضحهم وفضح خططهم بخلاف هذه القضايا التي يسر فيها، وذلك يسارع الكثير إلى مثلا الحوار ومؤسسات المجتمع المدني والإصلاح ونحو ذلك. يلاحظ أن أكثر من ينصرف إلى أعداء الله عز وجل اليهود والنصارى ويريد الألفة معهم والتقارب إليهم هؤلاء هم المنافقون، لأنهم في حال قوة الإسلام أيديهم بأيدي اليهود والنصارى. ولذلك قال الله عز وجل عنهم إذا خلوا إلى الشياطين ما إذا خلوا بينهم وبين هؤلاء الكفار قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، هذا في حال قوة الإسلام. فكيف إذا كان ثمة ضعف ووقع اضطراب من الزمن أو وقع الشقاق والفرقة ونحو ذلك ماذا سيصنعون؟ سينصرفون إليه، لكنهم يتهيبون أهل الإسلام، يتهيبون ربما من النقد والوقيعة ونحو ذلك فيأخذون يلتمسون هنا وينبشون بعض الأدلة من الكتاب والسنة ويظنون أنها تؤيد قولهم في بعض ما يريدون. لذلك حدثت كثير من المصطلحات التي أخذ يلوكها هؤلاء في حرب الإسلام، فأصبح الإسلام يعيش حربا ليست بذات سيوف ولا رماح ولا سلاح، ولكنها حرب خطيرة وهي حرب المصطلحات وقلب الموازين، فتسمى الأمور الشرعية ظاهرة بغير اسمها، فأصبح الغلو المذموم شرعا بابا لكل من أراد أن يتنقص شيء من أصول الإسلام والبعض الأعمال الشرعية التي يفعلها أهل الديانة والصلاح. وأصبح من أراد أن ينادي بدعوة حق ونحو ذلك يدخل من هذا الباب، لأنهم لا يستطيعون أن يذموا الإسلام بنفسه، ولذلك كحال أسلاف كعبد الله بن أبي لا يستطيع أن يذم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، يستطيع أن يطعن بزوجته ويطعن بهيئته وما يحدث من فتنة ونحو ذلك، لكن بذاته وبالوحي لا يستطيع، لأنه يظهر ويكون من جملة الكافرين. ولذلك أمثال هؤلاء هم أشد خطرا على الأمة من غيرهم. طيب من يدعو إلى إقامة التوحيد بين الناس ويعمل لذلك فيأتي من يحرم فعله بحجة عدم القدرة وفقدان القدرة قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة أكثر من المصالح ونحو ذلك. التوحيد هو أعظم مصلحة ترجع. ليس لأحد أن يقول يؤجل التوحيد أو ليس من المصلحة داول، لأن ثمة مفاسد تأتي. ما هي المفاسد إذا لم يكن التوحيد قائم؟ وما هي المفاسد التي تتلافى في مقابل دحض الشرك؟ إذا كان الله عز وجل قد جعل النفوس تزهق في سبيل تحقيق التوحيد، وجعل إزهاق النفس الذي هو من أكبر الكبائر من أعظم القرب عند الله عز وجل، لأنه يتحقق به توحيد الله عز وجل. فكل مصلحة يظن الإنسان أنها مصلحة تواجه دحض الشرك أو تحقيق التوحيد هي مفسدة، وإن ظن الإنسان أنها مصلحة ولبس عليه الشيطان، وهذا من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ما هو الصارف؟ الصارف هي ذلك عمل الصحابة، وإن كان قد ذهب بعضهم من الوجوب، وقول طاوس بن كيسان حيث أمر ابنه بأن يعيد الصلاة حيث لم يستعذ من هذه الأربع. يقول: ما صحة قول قائل الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تقاتل عدوها، وذلك لأن عندها ليس لديها القوة نحو ذلك؟ قد تكون الأمة في فترة من الفترات لا تستطيع مجابهة عدوها لضعف فيها ونحو ذلك، إن هذا يسلم، لكن لا يغلب جانب الإعداد والتحري وكذلك، لا يغيب جانب معرفة عداء المشركين وعداء اليهود والنصارى لهذه الأمة ونحو ذلك، فلا نضع أيدينا بأيديهم بحجة ضعفنا. إذا كان ثمة ضعف في الإسلام فحينئذ لا حرج على الإسلام أن يأخذوا بآيات الصف والعفو والمسامحة ونحو ذلك حتى يقوى، وإذا كان لديهم قوة فإنهم مأمورون بمجاهدة أعداء الله. قل: ما حكم التشهد الأول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول لا تشرع وليست من السنة. ما صحة فيك إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور فإن الحق معهم؟ هذا ليس بحديث، هذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، ولذلك استناس من قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد في سبيل الله فإنه في الغالب أن الحق معه. من الخطأ أن يقال أن صاحب الطاعة وصاحب الديانة والذي لديه شيء من العلم أنه قليل العلم ونحو ذلك، بل أنه إذا طبق الشريعة سواء بجهاد أو بصلاة أو بذكر أو بعبادة أو أكثر من ذلك فإن هذا علامة على توفيقه للحق. لذلك جعل الله عز وجل الهداية بالجملة في يد من جاهد في سبيله، ولذلك قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.